سارة، شي مرة نسيتي موعدك مع الميكانيكي أو الكوافير مثلا؟ مع الميكانيكي لا، الكوافير الصراحة أنا بنسى الصراحة المواعيد دي دايما. طيب صار في عنا حل لا تبطلي تنسي. إيه هو الحل؟ ابتكرته جوجل يلي عرضت مميزات النسخة الجديدة من هواتفها الذكية بيكسل. يا سلام. هذا الخبر وأخبار تانية رح نعرفها ببودكاست مركز الأخبار بحلقة اليوم، معي أنا عبد الغني الحمد وأنا سارة خالد. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا. سارة، جوجل مثل ما حكينا عرضت مميزات النسخة الجديدة من هواتف بيكسل المدعومة بالـ AI، وعم تواصل بهذا الشيء سعيها لإنشاء أدوات مساعدة قائمة على هي التكنولوجيا وبتكون مفصلة أكتر وأكتر على قياس كل مستخدم، يعني الشيء اللي ممكن يقدموه لك يا غير الشيء اللي ممكن يقدموه لغيرك. وتناوب عدد من مسؤولي جوجل خلال العرض يلي أقيم بالمقر الرئيسي بالمجموعة بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا أو بولاية كاليفورنيا على إبراز مزايا هواتف بيكسل 9 وسواها من أجهزة جوجل الذكية. طبعا النجم كان الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو جيميناي، برنامج جوجل الرئيسي في المجال ده بقى في صميم الأجهزة، فبيتيح للمستخدمين أنه التواصل المباشر معهم، يعني الميزة أنه يقدروا يتواصلوا مباشرة معهم. وجيني بلاكبيرن قالت وهي من نواب رئيس المجموعة أنه من خلال عروضنا التوضيحية تقدروا تشوفوا إزاي هيساعدكم جيميناي وأندرويد من خلال جمعهم بين معارف عن العالم الحقيقي والمعلومات المتعلقة بيكم والتطبيقات كمان اللي بتستخدموها كل يوم. طبعا يا سارة، عم تتمتع جوجل بأرجحية كبيرة بالمنافسة بمجال أدوات الذكاء الاصطناعي لأنه فيها تجمع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها واسعة النطاق، ومن بينها محركة للبحث ونظام التشغيل للأجهزة المحمولة أندرويد وتطبيقات مثل يوتيوب وجوجل مابس وجيميل. ومن خلال تزويد أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لهي المعلومات فيها أنه تصير مثل سكرتير عنده معرفة كاملة وفيك تستخدميه بأي وقت، وبيقدر تنفيذ عدد كبير من المهام بالنيابة عن المستخدم. بتحسي ألارم بس نوع تاني. يا سلام، الصراحة الواحد طول عمره نفسه يبقى عنده سكرتير ولا إيه؟ وببلاش المرة. ومع ذلك جوجل يعني ما تمكنتش من فرض نفسها في مجال الهواتف الذكية، مع أنها يعني ليها إمبراطوريتها الخاصة على الإنترنت، بسبب أنها بتهيمن على سوق جارتها أبل وكمان في سامسونج، فيعني أكيد في منافسة قوية. بس برضو يعني أبل ما دخلتش مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في آخر فترة، أطلقت أبل إنتليجنس في شهر 6 اللي فات، وبعد سنة ونص لما بدأ السباق اللي أطلقته شركة OpenAI، اللي هو طبعا OpenAI تشات جي بي تي هي اللي بدأت كل حاجة، وبعدها بقوا كلهم بقى بيحاولوا. طبعا جوجل عم تأمل أنه تتصدر السباق مع مايكروسوفت بإعطاء زخم جديد للهواتف الذكية تبعها وتعزز جاذبية أندرويد. شو بتفضلي أنت سارة، العادة أبل أو؟ أكيد أبل الصراحة، وعلى فكرة مع أنه أندرويد يعني بتحسه ممكن يكون معقد أكتر، في ديتيلز أكتر كده وفي تكنولوجي حتى أكتر، بس أبل أبسط بكتير، عشان كده الأغلب بيفضلوا، زي طبعا الكاميرا. لا بتوقع بالنسبة للكاميرا أوكي، بس للتعقيد في كتير ناس بيقولوا ما بيحبوا أبل لأنه هن بحسوا معقدين. أنا شخصيا بحس العكس. يمكن لأنك متعودة. ممكن. وبالانتقال لخبر تاني يا سارة، هالمرة راح نروح على كرة القدم. سألتك قبل هلأ بتحبي كرة القدم؟ قلتي لي كتير. لا خال، أنا ولا بفهمها حتى. أنا نفسي أفهمها، أنا بقعد ما بشوفش غير شوية ناس كده بيعطوا يجروا ورا الكرة، مش فاهمة ليه بتجروا ورا الكرة ليه. طب سمعتي شي مرة بموضوع سوء الانتقادات لما يقولوا باعوا لاعب واشتروا لاعب؟ شو خطر لك لما تسمعي؟ يعني الصراحة الموضوع مهين شوية، بس لما الواحد بيعرف باعوا واشتروا بكام يبقى لا الواحد يطلع بقى لاعب كرة قدم. ابدا على فكره الموضوع ما انه مهين اطلاقا مع مبالغ كبيره، فهني ما بيشتروا اللاعب، هني بيشتروا عقد اللاعب فعليا. يعني اللاعب ما بيكون موجود بيقولوا والله اعطيني هذا اللاعب ما بيتحطش في السوق، وهذاك اللاعب قديش طوله، هذا اللاعب قديش عرضه. هو حتى اسمه سوء الانتقالات، يعني سوء الانتقالات. سوء الانتقالات تماما، مو سوء اللاعبين. فبيشتروا العقود، ومع نهايه كل موسم دوريات الاوروبيه وخاصه الخمسه الكبرى اللي هي عم نحكي عن الإسباني، الإيطالي، الإنجليزي، وأيضا ضمن الفرنسي والبوندسليغا الألماني، عم تبدأ إثارة جديدة عطول من نوعها، هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية واللي بتنطلق حتى قبل الميركاتو. يعني هي الأندية خلال ميركاتو الصيفي بكل سنة بتحاول دعم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وطبعا بتحسم الجدل قدام كل الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، وحصرا يعني الأشخاص يلي بتلاقيهم بيضلوا، أو الصحفيين الرياضيين سواء كانوا موثوقين أو غير موثوقين، بتلاقيه أنه عم يتحذر فيه، هذا اللاعب راح ينتقل لهون، هذا اللاعب راح ينتقل لهون. طبعا في منه الموثوقين وفي لا، إذا بدنا نحكي موثوقين اليوم في فابريزيو رومانو هو متصدر الموضوع أكيد. على ممكن ما المنطول أكيد أوكي بعرفي فابريزيو رومانو أكيد طبعا أي حاجة تقولها صح في الموضوع ده. طيب هاتي خبرينا لكن كيف راح يكون الصيف في الميركاتو يا سارة؟ الصيف؟ إيه. الصيف في إيه؟ ما بالميركاتو بالمناسبة في ميركاتو اثنين، ميركاتو صيفي وفي ميركاتو شتوي. نحن حاليا بالميركاتو الصيفي أكيد صح؟ طبعا منيح، هاي المعلومة عرفتي يا بالرياضة. طيب مع نهاية قصة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ويلي راح على ريال مدريد، خلينا نستعرض يعني أبرز التدعيمات القوية بإنجلترا، إسبانيا وأيضا إيطاليا. يعني برشلونة استقطب داني أولمو من لايبزيك، طبعا بعد ما عمل بطولة حلوة باليورو، كان عنصر أساسي بتتويج المنتخب الإسباني بهي البطولة. بتخيل حضرتي على الأقل مباراة نهائية؟ طبعا واخدت نوتس كمان. برافو، مع مين كانت المباراه ساره؟ ما خلاص بقى يا عبد الغني ما تحرجنيش، في ايه انت مش واثق فيا؟ اوكي لا خلاص واثق. وسيرجيو روبرتو هذا اللاعب اللي هو قائد برشلونه واللي يعتبر من الحرس القديم ببرشلونه، خلاص قالوا له وقف بقى، استغنوا عنه خلاص. ايه خلاص، لانه يعني هو هلا حاليا ما له عنصر، عنصر مهم اصلا، لا مع هانز فليك ولا حتى مع، يعني يمكن اخر مباراه كان مؤثر فعليا فيها من ايام رونالد كومان. ده هو امتى؟ يعني نحكي سنتين مثلا. لا لو كده ما هم حق. سنتين كتير، معلوماتك الرياضيه كتير قوي يا ساره. انا عارفه انت هتقول لي. طيب سيرجيو روبرتو كمان ماشي، بس ما قالوا وين رايح لسه. ما بعرف إذا في نادي رح يقدم له عرض، لأنه فعليا كان سيرجيو روبرتو هو جوكر، يعني ما حدا بيعرف شو مركزه فعليا، أو بالأحرى بيقدر يلعب بأكثر من مركز، فلهيك النادي اللي بده يقرر يجيبه بده يقرر يجيبه وين يلعبه قبل ما يقرر يتواصل معه إذا كان عنده استعداد. إذا حكينا عن ريال مدريد، في لاعب إندريك من بالميراس بالبرازيل إجا على ريال مدريد، طبعا الريال كان مشتري عقده قبل هلأ، وكيليان مبابي اللي إجا بعد مفاوضات ماراثونية استمرت سنين طويلة مع باريس سان جيرمان. وبالانتقال لإنجلترا يا سارة، ماتياس ديليخت هذا اللاعب الهولندي عم ينتقل من بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد. طبعا ماتياس ديليخت ما كان عم يعمل أحلى موسم ولا أحلى مواسم حتى، يعني هو من وقت انتقل من أياكس أمستردام على مانشستر يونايتد أو على بايرن ميونخ، وهو فعليا فائد هويته الدفاعية، ما عم يعرف شو عم يعمل. حتى ديليخت كان بيوفنتوس، فعليا كان في إله فترة بيوفنتوس ما كانت أفضل فترة إله. بنفس الوقت اللاعب المغربي نصير مزراوي رح ينتقل كمان من البايرن على اليونايتد. وإذا حكينا هالمرة البايرن شو استقطب، جاب هيروكي إيتو من شتوتغارت، جاب ريان ساراغوزا من غرناطة الإسباني، وجاب نيستوري إيرانكودا من أديلايد يونايتد. هي كانت طبعا أبرز الصفقات الانتقالات طبعا لكل المهتمين. وأنت أول حدا بتوقع مهتم بسوق الانتقالات مركزة جدا اللاعبين. أكيد. شو بتخبرينا؟ طيب طيب إفريقيا تتأهب بسبب تفشي مرض جدري القرود. امبارح أو من كام يوم أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة، وده أعلى مستوى من التأهب بسبب مرض جدري القرود رجع تاني، أو هو أصلا منتشر بقاله فترة، يعني هو بقاله تقريبا يعني سنتين منتشر، وسجلوا 38 ألف حالة تقريبا إصابة في 16 دولة إفريقية، وسجلوا 1400 حالة وفاة مع زيادة بنسبة 160% في الإصابات لعام 2020 مقارنة بالعام اللي فات. صحيح يا سارة. وجان كاسيا رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال بمؤتمر صحفي أنه أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة أن جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة. يعني مع كل كلمة بتحسي فيه تحذير، وكأنه هذا الموضوع صار فعليا عم يقرق السلطات الصحية بإفريقيا. ولكن السؤال، هل ممكن يتحول هذا الشيء لوباء؟ أنا يعني ده اللي كنت بفكر فيه الصراحة، هل هيحصل نفس ما حصل وقت كورونا؟ وقت كورونا لا، أكيد أكيد ما بنتمنى يعني. أكيد لا، ياريت لا. ياريت لا، أكيد يعني الموضوع راح يكون مرهق ومكلف حتى للاقتصادات العالمية، وراح يعطل أشغال، ولكن هذا الشيء ما بيبين لحد هلا. يعني بحسب ما قال كمان كاسيا انه عبر جدر القرود او عبر الجدر القرود الحدود، وهذا الشيء اثر على الالاف بكل انحاء القاره الافريقيه. قال انه في عائلات تمزقت ولامس الالم والمعاناه كل ركن من اركان القاره الافريقيه. وكاسيا كمان قال الإعلان، هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، يعني بيعرف الناس أنه يعني الموضوع كبير لازم تتحركوا، وأنه اعتراف بأنه ما بقاش في أي حاجة يعني نقدر نتصرف أو نعمل أنه يبقى في أساس رد فعل، لازم نحاول نحنا نسبق اللي بيحصل ده، ولازم نحاول أن احنا نقضي عليه. وكمان الإعلان ده بيتيح بشكل خاص طلب تمويل للحصول على لقاحات واستجابة على مستوى القارة. وعشية اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم يعني إيه اللي هيحصل، على سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة الوباء، وهل ممكن يعلنوا كمان حالة طوارئ دولية؟ يعني من الآخر زي ما احنا بنقول، هل ممكن يحصل زي ما حصل وقت كورونا ولا لا؟ صحيح يا سارة. وتم الإبلاغ عن سلالة جديدة من الفيروس بالمغرب، مصر، السودان، صحل العاج، ليبيريا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، كينيا، موزمبيق، جنوب أفريقيا ودول تانية. والولايات المتحدة قالت يوم الثلاث إنها هتعمل تنسيق وثيق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المتضررة التانية والمنظمات الصحية. والمتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل قال للصحفيين إننا بنراقب من كثب تفشي الجدري في إفريقيا الوسطى، ويسعدنا إن احنا نشهد قيادة دولية في المنطقة دي. طبعا رح ننطر الأيام اللي جاية يا سارة لحتى نشوف التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع، نشوف الولايات المتحدة الأمريكية شو رح تعمل، لنسمع أو نحاول نستكشف هل في دواء معين ممكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عم تشتغل عليه، هل في دراسات فعليا لهذا الموضوع. هاي القصص كلها مرتبطة بالأيام اللي جاية، رح ننطر ونشوف، ولهذاك الوقت أكيد رح نكون عم نوافيكم بكل طبعا التفاصيل. أكيد. كنت معكم أنا عبد الغني الحمد ببودكاست مركز الأخبار، وأنا سارة خالد. تبقوا بخير، مع السلامة.